بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا في الفرائض إلى الباب الثاني والثلاثين والحديث 3063. وترتيب الدارمي فيه شيء، فيه تقديم وفيه تأخير، مثل هذا الحديث اللي سيأتي هو في الرد وقد قرأناه قبل ذلك. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في من أعطى ذوي الأرحام دون الموالي. المراد بالموالي المعتقين. المعتقين ما في شك أن الأقارب، والمراد بذوي الأرحام أيضا الأقارب اللي لها رحم، كما ذكرنا في جهات العصبة أن العتق هو آخر جهة، إذا لم يوجد بنوة ولا أبوة ولا أخوة ولا عمومة ينظر في المعتق، ولا هو وارث لكنه مؤخر. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن حيان بن سلمان قال: كنت عند سويد بن غفلة فجاءه رجل فسأله عن فريضة رجل ترك ابنته وامرأته، قال: أنا أنبئك قضاء علي رضي الله عنه. قال: حسبي قضاء علي رضي الله عنه. قال: قضى علي لامرأته بالثمن ولابنته النصف، ثم رد البقية على ابنته. نعم. الزوجين لا، ليس عليهم رد، الزوجين لا ينزلون هم للباقي، يعني هم ما يمكن ينزل فريضتهم إلى الباقي، وأيضا ما يعطون الباقي، ولذلك قال ابن عباس أنهم أقوى من غيرهم من جهة وأضعف من جهة، هم أقوى أنهم ما يمكن ينزلون، يعني مثل البنت والأخت تأخذ النصف مثلهم، لكن أحيانا تأخذ الباقي وما يبقى لها شيء. الزوجين لا يمكن ينزل من فريضة إلى فريضة، لكن لو زاد زائد في الفرائض ما يرجع لهم شيء، لأنهم ما في نسب، إنما فقط الزوجية. نعم. حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي الهيثم عن إبراهيم أن مولاة لإبراهيم توفيت وتركت مالا، فقلت لإبراهيم فقال: إن لها ذا قرابة. إبراهيم معتق، فقال لها ذا قرابة، أولى من المعتق. نعم. باب الولاء للكبر. الولاء للكبر، معنى الولاء للكبر الباب هذا هو في باب الولاء، أن الحق بالولاء الأقرب، يعني أن الدرجة هنا مقدمة على القوة. فمثلا عرضت مسألة على الصحابة وهي تبين الباب كله، واحد مات له ابنين وله عبد أعتقه، يا مات ابنيه هذولا ورثوا ماله ورثوا ولاء العبد، ابنيه ورثوا ماله ورثوا ولاء العبد لأنهم ابناء. ثم بعد ذلك مات واحد من الاثنين وأخر ابنين، فأراد الابنين هذولا أن هم سيرثون مال أبيهم، لكن أرادوا أن يرثوا نصيبه في ولاء العبد، في ولاء العبد يعني حتى أن نصيبه في الميراث، فعرضوا على الصحابة فقالوا: لا، عمهم أولى بالولاء وإن كان هذولا، لأن الولاء بالكبر دائما، كل ما كان أقرب للميت كل ما كان الولاء له، كذلك أبناء الأخ الشقيق مع الأخ لأب عمهم، هذول أبناء أخ شقيق، وستأتي المسألة، وهذاك أخ لأب، الأخ لأب هو اللي له الولاء، فكلما كان الشخص أقرب إلى الميت أقعد، يسمونه أقعد أو أطرف، أقرب الميت الأطرف الأبعد، هذا أقعد، كلما كان ولاء له. هذه في مسألة العبيد والولاء، وفيها باب كبير في الفقه، حتى قالوا يعني من في لغز ان امرأة قالت، لكن قريب من هذا الباب، قالت: اللي في بطني ان ولدته ذكر فلي الثمن، وان ولدته انثى فلي النصف، وان لم ألد شيئا فلي المال كله، ان كان هو مات لي المال كله. فقالوا: كيف تأتي هذه؟ انها قالت: ان اللي في بطني هذا ان كان ذكر فلي الثمن فلي الربع، الربع، وإن كان أنثى فلي النصف، وإن كان كذا فلي المال كله. قالوا: هذه امرأة أعتقت عبد وتزوجت عتيقة، ثم مات عنها، فهي زوجة ومعتقة. زين، فإن كان جاءت به أنثى فالبنت كم تأخذ من أبيها؟ النصف، والزوجة الربع الثمن، والباقي تأخذ الزوجة لأنها معتقة، لأنها أقرب عصبة، فتأخذ النصف والنصف، النصف للبنت والنصف لها. وإن جاءت به ذكر خلاص ما تأخذ شيء، وإن جاءت به وإن لم تأتي بشيء تأخذ المال كله، يعني الزوجة ومعتقة. طيب اقرأ حدر الآن. أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أشعث عن الشعبي عن عمر وعلي رضي الله عنهما وزيد رضي الله عنه قال وأحسبه قد ذكر عبد الله أيضا أنهم قالوا الولاء للكبر، يعنون بالكبر ما كان أقرب بأب أو أم. طيب نعم. حدثنا يزيد قال أخبرنا أشعث عن ابن سيرين عن عبد الله بن عتبة قال كتب إلي عمر رضي الله عنه في شأن فكيهة بنت سمعان أنها ماتت وتركت ابن أخيها لأبيها وأمها. هنا في ابن ساقطة، تركت ابن أخيها، وستأتي الآن بعد أثرين، تركت ابن أخ شقيق وابن أخ لأب، أيهم أولى الآن؟ وابن أخيها لأبيها. فكتب عمر رضي الله عنه إن الولاء للكبر، فيكون لمن؟ ها؟ ابن الأخ لأب، هذاك ابن أخ شقيق، وهذا ابن أخ لأب، سيكون لابن أخ لأب. نعم. حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا أبو شهاب عن الشيباني عن الشعبي أن عليا وزيدا رضي الله عنهما قال الولاء للكبر، قال عبد الله وشريح للورثة، يعني حسب المواريث، اللي يرث يرث الولاء، هذا قول ثاني لعبد الله، لأن في الأول قال أحسب عبد الله أيضا معهم. نعم. حدثنا محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عن أشعث عن الشعبي قال قضى عمر وعبد الله وعلي وزيد رضي الله عنهم للكبر بالولاء. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شريك عن أشعث عن ابن سيرين قال توفيت فكيهة بنت سمعان وتركت ابن أخيها لأبيها وبني بني أخيها لأبيها وأمها، فورث عمر رضي الله عنه بني أخيها لأبيها. نعم. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر وعلي وزيد رضي الله عنهم أنهم قالوا الولاء للكبر. نعم. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم في أخوين ورثا مولا كان أعتقه أبوهما فمات أحدهما وترك ولدا، قال كان علي وزيد وعبد الله رضي الله عنهم يقولون الولاء للكبر. لو نازع عمهم الحق للعم، لأنه ابن الميت ابن المعتق، وهذا ابن معتق. نعم. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا حماد بن زيد قال سمعت مطرا الوراق يقول قال عمر وعلي رضي الله عنهما الولاء للكبر. نعم. حدثنا محمد بن عيسى عن روح عن ابن جريج عن عطاء وابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه قالوا الولاء للكبر. أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم قال الولاء للكبر. نعم. باب في الرجل يوالي الرجل. لو قال أنا وليك، أو لو جاء بينهم تحالف، هذا كان في أول الإسلام، هذا كان في أول الإسلام، لو واحد قال واحد خلاص أنا وياك، دمي دمك وهدمي هدمك، إن مت ترثني وإن مت أرثك، وإن كان علي عاقلة تعقل عني، وإن كان عليك عاقلة وإن كان عليك دية، المهم أنا وياك في الزين والشين. لا، هذا صار أول إسلام ونسخ بين المسلمين، لكن عاد اللي يسلم على يديه هذا لشأن ثاني. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن مطرف عن الشعبي وسفيان عن يونس عن الحسن في الرجل يوالي الرجل قال هو بين المسلمين. هو بين المسلمين، ما يحتاج الآن موالاة. نعم. قال سفيان وكذلك نقول. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن موهب قال سمعت تميما الداري رضي الله عنه يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ما السنة في الرجل من أهل الكفر يسلم على يدي رجل من المسلمين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أولى الناس بمحياه ومماته. بعض الناس فهم منها الميراث، قوله مماته فهم منها الميراث، وبعض العلماء قال لا، يعني هو أولى الناس بمحياه ومماته، يعني هو أقرب الناس إليه، هو حي هو ميت، من حيث البر ومن حيث الصدقة ومن حيث الاعتناء به، مدام أسلم على يديه هو أولى الناس بمحياه ومات. من اللي قالوا فيها التوريث الإمام أحمد، يقول إن لم يكن يعني له عصبة أبد، اللي أسلم على يديه له حق. وبعضهم يقول لا، وهذا طريقة زيد، بيت المال كل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه أنا وارث من لا وارث له ومولى من لا مولى له. اللي ما له مولى أدفع ديته بيت المال، واللي ما له وارث يجيب ديته نصرفها بين المسلمين. ولذلك زيد مرتاح في المسائل هذه كلها، في مسائل كثيرة ذوي الأرحام والرد والغرقة واللي يسلم على يديه والمرأة والعتيق والملائكة أشياء كثيرة كلها بيت المال بيت المال بيت المال، خلاص الميراث مقسوم واضح الباقي بيت المال. نعم. حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم سئل عن رجل من أهل السواد أسلم على يدي رجل قال يعقل عنه ويرثه. نعم. باب من قال إن المرأة ترث من دية زوجها. هذه مسألة، في مسألة المرأة ترث من دية زوجها ولا ما ترث، لأن الدية يأخذونها العاقلة، يعني مثلا الآن إذا كان عليك الدية من يتحمل عنك؟ العاقلة. طيب والمرأة ليست من العاقلة، المرأة المراد بها هنا الزوجة. دائما في الفرائض إذا قالوا المرأة الزوجة، الزوجة ما تحمل عنك العاقلة، ما تشيل معهم العاقلة. طيب إذا جاءت الدية تدخل معهم في الميراث؟ هذا اللي الكلام فيه، هل هي ترث ولا ما ترث من الدية. وبعضهم قال إن أصلا الدية ما تأتي إلا بعد الموت وقد انفسخت الزوجية، لكن هذا بعيد، لكن الكلام في العاقلة فقط. وهذا كل النقاش هذا لكن جاء في حديث وانت الموضوع، وهو حديث أشيم الضبابي العامري من بني الضباب كتب إلى عمر، كتب إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلي وأنا في البادية واحد منهم من شيوخهم أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، صار نص في الموضوع. نعم. لكن هنا في خوض وما ذكر حتى حديث امرأة أشيم. نعم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال ترث المرأة من دية زوجها في العمد والخطأ. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم قال الدية على فرائض الله عز وجل. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال الدية سبيلها سبيل الميراث، معناها أن الزوجة سترث مدام سبيل الميراث سترث. نعم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد وداود أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله كتب أن يورث الإخوة من الأم من الدية. كذلك هذول الإخوة من الأم نفس الطريقة، لأنهم ليسوا من العاقلة، نفس العلة، ليسوا من العاقلة. يعني إخوتك من أمك قد يكونوا من قبيلة ثانية، إذا جاء عليك شيء ما يحملون عنك، ليسوا عصبة لك، لكن ما هي المواريث، فهل هم يرثون ولا ما يرثون الدية. نعم. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال العقل ميراث بين ورثة القتيل على كتاب الله وفرائضه. نعم. حدثنا قبيصة قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن بعض ولد ابن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال لقد ظلم من لم يورث الإخوة من الأم من الدية. نعم. حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد قال أخبرنا ابن سالم عن الشعبي عن عمر وعلي وزيد رضي الله عنهم قالوا الدية تورث كما يورث المال خطأه وعمده. نعم. باب من قال لا يورث. حدثنا جعفر بن عون قال أخبرنا إسماعيل عن عامر قال كان علي رضي الله عنه لا يورث الإخوة من الأم ولا الزوجة ولا المرأة من الدية شيئا. قال المرأة الزوجة، لا يحسبون المرأة مطلقا، المرأة هي الزوجة، الزوج والزوجة والإخوة من الأم. نعم. قال عبد الله بعضهم يدخل بين إسماعيل وعامر رجلا. نعم. حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن سلمة عن زياد الأعلم عن الحسن قال لا يورث الإخوة من الأم من الدية. إذن فيه بينهم اختلاف، والأكثر على أنهم يورثون، الأكثر كما سمعتم أنهم يورثون، الله أعلم. الآن في ميراث الغرقى، ميراث الغرقى والهدمة معناه الذين عمي موتهم، يعني ماتوا في وقت واحد فعمي المتقدم من المتأخر، هذا معنى الغرقى، يعني أقارب ماتوا في لحظة واحدة، في غرق، في هدم، انهدم عليهم البيت، في حوادث السيارات، الآن ترى هذا الآن صار كثير في الحوادث السيارات، أب وابنه، أخ وأخيه، زوج وزوجته ماتوا في حادث واحد، جو المسعفين لقاهم قد ماتوا كلهم. ونحن ذكرنا أن من شروط الميراث تحقق حياة الوارث عند موت المورث، هنا ما تحققنا حياته، ما ندري من اللي مات قبل. عمر في واحد من الآثار قال شوف اللي حاطني يده ورجلي على الثاني الأعلى ترى هو اللي مات عقب، واللي تحت الأسفل هو اللي مات قبل. لكن جاءت قصص كثيرة، الجمل من فضة المعركة لفي آباء وأبنائهم ميتين ما أدري من اللي مات قبل، والحرة وصفين وجاءت فيضانات وجاءت حوادث وجاء هدم وجاء كذا، وهذول كيف يورثون؟ الأكثر من العلماء على أنهم ما يورثون، الأموات من الأموات ما يورثون، يورث الأحياء، وهذا مذهب زيد. وفي من قال وهو رواية الإمام أحمد صارت مشهور الحنابلة يورثون من تلاد المال دون طريفة. شو معنى تلاد المال دون طريفة؟ يعني هذول الحين ماتوا في وقت واحد، يعني نصيب الإبن من أبيه هذا ما يرث نصيبه من أبيه، لكن يرث المال القديم حتى لا نقع في الدور، يعني حتى لا نقول الآن الإبن يرث من أبيه والأب يرث من ابنه ويرجع بعضهم، نقول لا، لهم طريقة في الحساب، المال القديم يرثونه والمال الجديد اللي ورثه من أبيه في الحادث ما يرث، لكن الصواب هو أنهم ما يتوارثون، الصواب أنهم ما يتوارثون، لأن لم نتحقق حياة الوارث عند موت المورث، وهذا مذهب أكثر الصحابة ومنهم زيد. وسنقرأ الآن وبعدين في قصص كثيرة حصلت، يعني قال زيد احتج بصفين والجمل والحرة نعم. باب ميراث الغرقى. حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت قال كل قوم متوارثين عمي موتهم في هدم أو غرق فإنهم لا يتوارثون، يرثهم الأحياء، يرثهم الأحياء فقط. هدم أو غرق أو حوادث سيارات أو سيول أو حروب، الآن ترى حتى في سوريا وفي نفس الطريق يلقون البيت تقصفهم الطيارات، يلقون البيت كلهم ميتين ما أدري من اللي ورث من، هذول كلهم نلغي الموجودين ويورثونهم الأحياء، العصبة الأحياء يرثونهم والموجودين معهم ما يرثونهم. فلو كان مثلا معهم ابن وله ذرية في بيت ثاني، وذرية ذولا يبغون نصيب أبوهم، أبناء الابن يبغون نصيب أبوهم، فنقول لا، أبوهم مات في نفس الهدم في نفس الطائرات هذه اللي قصفتهم، كيف ندري أنه تحقق حياته عند الموت؟ نعم. حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق قال قرأت في بعض كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله في القوم يقع عليهم البيت لا يدرى أيهما مات قبل، قال لا يورث الأموات بعضهم من بعض ويورث الأحياء من الأموات. نعم. حدثنا نعيم بن حماد عن عبد العزيز بن محمد قال حدثنا جعفر عن أبيه أن أم كلثوم وابنها زيدا ماتا في يوم واحد. من هم أم كلثوم وزيد؟ أم كلثوم بنت علي وزيد بن عمر، أم كلثوم بنت علي زوجة عمر وابنها زيد بن عمر، سبحان الله ماتوا في يوم واحد وصلوا عليهم سوا. نعم. فالتقت الصائحتان في الطريق فلم يرث كل واحد منهما من صاحبه، وإن أهل الحرة لم يتوارثوا وإن أهل صفين لم يتوارثوا. نعم، هذا يقول محمد بن علي بن حسين، وهذا هو اللي عليها المدينة، الأموات ما يرثون، يرث الأحياء. أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب عمته أو عمة أبيه، وتزوجها علي عمر الخليفة وأنجبت منه زيد بن عمر. نعم. أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا ابن أبي ليلى عن الشعبي أن بيتا بالشام وقع على قوم فورث عمر بعضهم من بعض. هذا محمد، نعم، هذا محمد بن أبي ليلى كما عندكم الحاشية، سيء الحفظ جدا، القاضي محمد بن أبي ليلى سيء الحفظ جدا، هذا ينظر في اللي عارفين عمر بن أبي ليلى إذا انفرد بالشيء ما يأخذ كلام. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن حريش عن أبيه عن علي أنه عندك بالشينة حريش حريش حريس عن حريس عن أبيه عن علي رضي الله عنه أنه ورث أخوين قتلا بصفين أحدهما من الآخر، الأكثر عن من الآخر. الأكثر عن علي ليس هذا، الأكثر عن علي والصحابة أنهم قتل الجمل وصفين وهذا ما ورثوهم ولا اشتهر عنهم. الآن يرجع لذوي الأرحام، معنى قد أخذناهم قبل، لكن نسمع الآن على وجه الحدر، ولا كل ذوي الأرحام قد شرحناهم وشرحنا طريقتهم. نعم. باب ميراث ذوي الأرحام. أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد عن بكر بن عبد الله المزني أن رجلا هلك وترك عمته وخالته فأعطى عمر العمة نصيب الأخ وأعطى الخالة نصيب الأخت، يعني العمة نصيب أخيها، نصيب أخيها اللي هو الأب، والخالة نصيب أختها اللي هي الأم. نعم. أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن إبراهيم قال من أدلى برحم أعطي برحمه التي يدلي بها. نعم. حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا أبو شهاب قال حدثني أبو إسحاق الشيباني عن الشعبي في رجل ترك عمته وبنت أخيه قال المال لابنة أخيه. هذا ماذا بالشعبي، وسيأتي أن النخعي قال للعمة، لأن العمة تدلي بمن؟ الأب. بالأب. وبنت الأخ الابن. بالأخ. أيهم أقوى؟ الأبوة. وبعضهم يعكس مثل الشعبي يجعل الأخ لأنه في مرتبة الأخوة، وذلك لكن ذاك الأبوة. الأبوة دائما مقدم على الأخوة. تكتبون عند رقم 38 هذا عنوان الباب، تكتبون يضاف لباب 27، يضاف لباب 27 حتى إذا جيت تراجع مرة تدري أن فيه باقي بقية. كذلك تكتب عند باب 27 فيما بعد. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شريك عن ليث عن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخال وارث. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا حسن عن عبيدة عن إبراهيم أن عمر وعبد الله عبيدة عن عبيدة عن إبراهيم أن عمر وعبد الله رأيا أن يورث خالا. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا حسن عن سليمان ابن أبي إسحاق عن سليمان أبي إسحاق عن الشعبي في عمة وبنت أخ قال المال لابنة الأخ. واللي بعده عكسه. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا حسن عن سليمان عن بعضهم عن إبراهيم قال للعمة. العمة في المسألة السابقة. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الشيباني عن الشعبي في بنت أخ وعمة قال أعطي المال لابنة الأخ. حدثنا يعلى قال حدثنا زكريا عن عامر عن مسروق في رجل توفي وليس له وارث إلا بنت أخيه وخاله قال للخال نصيب أخته ولابنة الأخ نصيب أبيها. تكون المسألة من أم وأخ، أم وأخ، وما جاء لهم يكون لهؤلاء. نعم. حدثنا يعلى قال حدثنا زكريا عن عامر عن مسروق حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يونس عن عامر. لحظة. حدثنا إيه عن عامر؟ عن عامر قال كان مسروق ينزل العمة بمنزلة الأب إذا لم يكن أب، والخالة بمنزلة الأم إذا لم تكن أم. نعم. حدثنا يعلى عن محمد بن إسحاق عن محمد بن حبان نسبة إلى جده أو نسبه إلى جده نسبه إلى جده عن عمه واسع بن حبان قال توفي ابن الدحداحة وكان أتيا، وهو الذي لا يعرف له أصل، وكان في بني العجلان ولم يترك عقبا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعاصم بن عدي رضي الله عنه هل تعلمون له فيكم نسبا؟ قال ما نعرفه يا رسول الله. فدعا ابن أخته فأعطاه ميراثه. ابن أخته أبو لبابة بن عبد المنذر. ومعنى الأتي، الأتي مو معناها يعني الأتي مثل السيل، الأتي يقول سير أتي إذا كان السيل جاي من بعيد، يعني جاء من قبائل العرب ولا يدرون عن ربعه وأنسابه، ما يدرون، جاء حالفهم دخل معهم هو وأخته، وزوج أخته عبد المنذر، وجابت لبابة أبو لبابة هذا الأنصاري رضي الله عنه، هو ما يدرون عن قبيلته ولا يعرفون أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عطوا ماله لابن أخته، فهذا يدل على توريث ذوي الأرحام. هذه مسألة اشتهرت، وابن الدحداحة رضي الله عنه قتل في أحد، معنى هذا في أول أمر، ابن الدحداحة استشهد في أحد، ثابت ابن الدحداحة. نعم. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر رضي الله عنه أنه أعطى خالا المال. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو هانئ قال سئل عامر عن امرأة أو رجل توفي وترك خالة وعمة ليس له وارث ولا رحم غيرهما، فقال كان عبد الله بن مسعود ينزل الخالة بمنزلة أمه وينزل العمة بمنزلة أخيها. بمنزلة أمه، منزلة أم الميت، يعني الخالة أم، وينزل العمة بمنزلة أخيها يعني هو الأب، تكون الخالة أم والعمة أب، وكل واحدة تأخذ ما أخذها الأم والأب. نعم. باب في الادعاء والإنكار. هذا لو واحد بيدخل واحد من ورثة، لو واحد من ورثة قال ترى هذا أخوي هذا أخوي ولد أبوي، هذا إيش طريقته؟ هذا بينقص نصيبهم في المواريث. بعضهم يقول إذا أنت اعترفت بالوارث يشاركك في نصيبك أنت يا المقر، ولا يشارك نصيب المنكرين. يمكن هذا يحصل، ترى يقول ترى هذا أخي أبوي عهد إلي مثل ما عهد سعد بن أبي وقاص عمير لسعد، قال ترى ابن وليدة زمعة ترى ولا ابني استلحق، ومثل يا مستلحق زياد بن أبيه. هذا معناها، يمكن في المحاكم أشياء تشبه هذا. نعم. حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا أبو شهاب عن عمرو عن الحسن في رجل اعترف عند موته بألف درهم لرجل، وأقام آخر بينة بألف درهم، وترك الميت ألف درهم، فقال المال بينهما نصفين إلا أن يكون مفلسا فلا يجوز إقراره. إلا أن يكون الميت يم أقر مفلس فلا يجوز إقراره، لأنه يمكن يبغى يضر هذا اعترافه لرجل بألف درهم عند الموت وهو مفلس، وفي رجل آخر معه بينة مع أسانيد مع شهود اللي ألف درهم على الميت، يوم جاي يموت قال ترى فلان بعد يطلبني ألف، يبغى يضر بهذا، يبغاهم يتشاركون، والميت ما ترك إلا ألف، فيقول المال نصفين إلا أن يكون مفلس عند الإقرار ما نعتبر إقراره. نعم. أخبرنا أبو نعيم قال قلت لشريك كيف ذكرت في الأخوين يدعي أحدهما أخا؟ قال يدخل عليه في نصيبه. قلت من ذكره؟ قال جابر عن عامر عن علي رضي الله عنه. يكون المدعى هذا يدخل في نصيب المدعي، والأخوة المنكرين يقولون هذا مو بأخونا ما يشاركهم في ميراثهم. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الأعمش عن إبراهيم في الإخوة يدعي بعضهم الأخ وينكر الآخرون، قال يدخل معهم بمنزلة عبد يكون بين الإخوة فيعتق أحدهم نصيبه، قال وكان عامر والحكم وأصحابهما يقولون لا يدخل إلا في نصيب الذي اعترف به. نعم، في قولين، الأول يقول يدخل بينهم مثل عبد، لو كان بين أخوة واحد اعتق نصيبه يسر العتق على الجميع، وفيه من العلماء من قال لا يدخل في نصيب المعترف فقط. نعم. هذه كلها مسائل قضائية، هذه كلها في المحاكم يفصل فيها، ينظر الصادق من الكاذب من الدعوة. ترى في مسائل ما يمكن تفصل في الدرس أو في الفتوى، ما يمكن، لأن كل مسألة لها ظروف خاصة، تروح أنت تشوف هذا كاذب، هذا يبغى يضر إخوانه، هذا يبغى، خطيرة هذه إن يدخل واحد معهم ما يعرفونه، وأيضا يمكن صادق، يمكن هذا أخوه خاصة اليوم مع زواج المسيار، والله ما تدري، ترى هذا صحيح الآن تكثر مع زواج المسيار، يصير الشايب مخربها ماخذ الوحدة بدس وجايبتن عيال، ولا علم إلا واحد من إخوانه بس، قال شوف ترى الحارة الفلانية البيت الفلاني لك ستة إخوان، لا مت استلحقهم تراهم إخوانك، ويوم جو تقاسموا الميراث ذولا فرحانين بالميراث، جاء الأخ قال ترى لكم ستة في البيت الفلاني هذا من عيال الشايب، هذا جو عند القاضي وانكروا، قال هذول ما بإخواننا والله طول حياة ما نعرفهم، والشايب ما طلع لهم لا توابع ولا شيء. هذا عد على القولي، إن كان الأخ الكبير إنه بيعترف بهم يدخلونه في ميراثه هو، الستة ذول يشاركونه هو الحالة، وبعضهم قال لا إذا ثبت أن الستة ذول عيال الشايب يشاركونه في الميراث كلهم، والله أن هذا الآن شوف سبحان الله تكثر في المسيار، ولذلك خطير المسيار هذا يتدسس لين يموت ويبرطهم. نعم. حدثنا أبو بكر عن وكيع قال إذا كان أخوين فادعى أحدهما أخا وأنكره الآخر، قال كان ابن أبي ليلى يقول هي من ستة، للذي لم يدع ثلاثة، وللمدعي سهمان، وللمدعى سهم. عندنا العكس، والله يمكن كنت أصوب، عندنا المدعى سهمان والمدعي سهم، والله إنها مشكلة هذه الضبط، اكتبوا ما أدري كيف ابن مات القاضي ذا مات ما أدري هو عطى ذا اثنين وذا واحد ولا العكس، لكن الأقرب أن يكون المدعي له سهمين والمدعي له سهم، حطوا بين قوسين أن المدعى عكس هذه المدعي والمدعى. نعم. حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن حماد في الرجل يكون له ثلاثة بنين، فقال ثلثي لأصغر بني، فقال الأوسط أنا أجيز، وقال الأكبر لا أجيز، قال هي من تسعة. تعرفون الوصية الوارث ما تصلح صح إلا إجاز الورثة، فلو واحد أوصى لوارث قال ترى ثلثي لأصغر عيالي يحبه الصغير ذا القعدة، واحد من إخوانه قال أنا أجيز وصية أبوي، واحد قال لا ما أجيزها. نعم، هذا حماد شيخ أبو حنيفة. نعم، قال هي من تسعة يخرج ثلاثة، يخرج ثلاثة ولا ثلثه عندنا أو ثلثه أيضا حطه فوق ثلثه، يخرج ثلثه فله سهمه وسهم الذي أجاز. نعم، يأخذ بالنسبة الصغير هذا يأخذ سهم من الثلث وسهم اللي أجاز. نعم، قال حماد يرد السهم عليهم جميعا. وقال عامر الذي رد إنما رد على نفسه. يقول الشعبي اللي ما أجاز الوصية هو يبغى فائدة نفسه، فيكون الزيادة له اللي رد. نعم، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم عن شريك عن خالد عن ابن سيرين عن شريح في رجل أقر بأخ قال بينته أنه أخوه. هذا شريح القاضي، أشهر قاضي في الإسلام. شريح يقول يجيب البينات أنه أخوه، ما مو بكل دعوة ولا إقرار، لازم بينات في الإقرار. هذا الإقرار سيد الأدلة، لكن سيد الأدلة إذا قررت على نفسك، أما إذا كان ينبني عليه حقوق آخرين تقر أنت وتضر الآخرين، لا، جيب البينات. فاشترط البينة مع الإقرار إذا ادعى بأخ. نعم، أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن الحارث العكلي في رجل أقر عند موته بألف درهم مضاربة وألف دينا ولم يدع إلا ألف درهم، قال يبدأ بالدين فإن فضل فضل كان لصاحب المضاربة. يمجى عند موته قال ترى في واحد معطيني ألف أشغلها له مضاربة، وفي واحد يطلبني ألف، نبدأ بالدين ثم صاحب لأن أك تجارة شركة وهذا دين. نعم، ترى سبحان الله هذه القضايا كثيرة، يجي عند موته ويعترف بأشياء وبعدين يشربك اللي بعده، هذا دين وهذا مضاربة وهذا حقوق الناس وهذا أوصى. نعم، حدثنا أبو نعيم قال حدثنا حسن عن مطرف عن الشعبي في رجل مات وترك 300 درهم وثلاثة بنين، فجاء رجل يدعي 100 درهم على الميت فأقر له أحدهم قال يدخل عليهم بالحصة، ثم قال الشعبي ما أرى أن يكون ميراثا حتى يقضى الدين. ما في ميراث إلا بعد الدين، لين يقضى الدين. ولو أقر واحد وقال ترى هذا فعلا جاء وأنا حاضر عند أبوي وأنه يطلبه 100 هم كانوا غايبين، يقول يدخل عليهم كلهم بالحصة مدام وزعوا 100 درهم تأخذ منهم كلهم. نعم، لأن ما في ميراث إلا بعد الدين. حدثنا أبو خيثمة مصعب بن سعيد الحراني قال حدثنا محمد بن عبد الله عن أشعث عن الحسن في رجل هلك وترك ابنين وترك 2000 درهم، فاقتسم 2000 درهم وغاب أحد الابنين، فجاء رجل فاستحق على الميت 1000 درهم قال يأخذ جميع ما في يد هذا الشاهد ويقال له اتبع أخاك الغائب وخذ نصف ما في يده. نعم، هذا صحيح، مدام تقاسموا وطلع دين بعد القسمة، واحد سافر أخذ نصيبه وسافر والثاني موجود، نمسك الموجود ذا ونأخذ 1000 اللي معه ونعطيها صاحب الدين، لأن أصلا ما فيه ورثة يأخذون مال الميت إلا بعد ديونه، وبعدين يقول الحق أخوك وخذ من 500 من اللي في يده. نعم، حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن سلمة عن زياد الأعلم عن الحسن قال إذا أقر بعض الورثة بدين فهو عليه بحصته. الصواب الآن كلها مسائل قضائية، يجيب الشهود ويدخل عليهم كلهم بس يثبت، لأن ترى بعضهم والله في حسد، بعضهم يقر بدين الواحد الرفيد زله ولا شريكة في شركة عساس يضرب الورث الثاني، يقول ترى هذا يطلب الميت، لو لاحظتها يقول ترى يطلب الميت وبعدين لا أخذ النصيب رجع هو إياه فيه. فهذه ترى خطيرة، هذه إن حرمت الدائن قد يكون صادق، وإن قبلت كل دعوة الناس ترى ما تعرف نياتهم، واللي في المحاكم يدري يحصل أشياء تشيب الرأس، يقر بدين وهو مو بصحيح بس يبغى يحرم الورثة. نعم، حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن سلمة عن أبي هاشم عن إبراهيم قال إذا شهد اثنان من الورثة بدين فهو من جميع المال إذا كانوا عدولا. إذا كانوا عدول فيكون من جميع المال. نعم، وقال الشعبي عليهما في نصيبهما. الشعبي يقول عليهم في نصيب المقرين. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا ورسوله. بكرة إن شاء الله بنجيب بإذن الله كتاب زيد بن ثابت في الفرائض وبصوره، بس خلي معكم تقرون فيه عساس إذا خلصنا الأبواب هذه نأخذ أصول الفرائض. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.